أول هذه الأسئلة يقول الأخ: لماذا لم تطلق ضرتها إذا أنكر قولها بالحيض؟ لأنه هو إذا لم اعترف بقولها فكيف تطلق ضرتها؟ هو يقع الطلاق عليها هي لأنها قرت على نفسها، فكيف يعتبر إقرارها على غيرها والزوج الذي بيده ماذا العصمة الذي بيده الطلاق لم يوافق على ذلك؟ لا اعتبار له. يقول الأخ هنا: إذا قال الرجل لآخر هل طلقت زوجتك؟ فأجاب: نعم لم أطلقها. فما الحكم هنا؟ لا يعتبر طلاقا، يعني ليس معنى قوله نعم أنه طلقها. هو الأولى ألا يقول نعم، أن يقول لم أطلقها، أو مفروض ألا يرد على ذلك. ثم هذا السائل أصل لماذا يسأله؟ يعني بعض الناس تجد أنه يتشدق في الكلام وربما يريد إيقاع أخيه المسلم، فلا ينبغي حقا أن يسأل مثل ذلك السؤال، لأنه قد يسأل إنسانا أحمق متسرعا فيقول نعم فيقع الطلاق. وثلاث جدهن جد، وبخاصة إذا قال نعم طلقتها. السؤال الآخر يقول: لما كل هذا التفصيل في مسائل الطلاق؟ لماذا لا يرجع إلى النية؟ أنا قلت لكم أيها الأخوة، ليس معنى هذا أن كل هذه المسائل التي يذكرها الفقهاء في أبواب متعددة كمثل الطلاق، هذه أبواب تحتاج إلى تفصيل، ولا تتضح مسائلها إلا عن طريق ضرب الأمثلة. وقد مر بنا مسائلك كما رأيتم كتاب الفرائض، لا بد من ضرب الأمثلة، لا يمكن أن يتعلم إنسان الفرائض دون أن يأخذ مسائل تطبيقية. ومر بنا كذلك في الوصايا، وستأتي أيضا أحكام في الجنايات وغيرها، كل هذه تحتاج إلى تطبيق. والله تعالى في كتابه العزيز يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وإذا قرأنا القرآن نجد أن الله سبحانه وتعالى يكثر من ذكر الأمثلة والقصص. لماذا؟ القصص لنعتبر، والأمثلة كذلك لنتذكر. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كسراب بقيعة، مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد، مثل الذين كفروا بربهم والذين كفروا بربهم أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمأن ماء حتى إذا جاءه لم يجد، إلى غير ذلك. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. إذن أسلوب القرآن الكريم لا شك أنه يعنى بضرب القصص عن الأمم السابقة ليتعظ المسلمون ويأخذوا دروسا من ذلك، ولتكون عبر، وليقفوا على ما حصل فيما مضى من تلك الأمم. وكذلك ضرب الأمثلة، أنت تجد الآن أنك عندما تدرس علم النحو لا يمكن أن تتعلم علم النحو ولا الرياضيات ولا غيرها من كثير من العلوم إلا عن طريق الشواهد والأمثلة التطبيقية التي تبين لك. كذلك البلاغة، لا يمكن إنسان أن يأتي فيحفظ قواعد البلاغة وأصولها ثم يعرف البلاغة، لا بد أن تدرس وتأخذ الأمثلة وشواهد من الشعر وتطبيقات حتى تتمكن من ذلك العلم. إذن هذه أيها الإخوة طرق ووسائل تتضح بها المسائل وتنجلي. يقول الأخ: هل كلمة أنت حرام علي كناية أو أنها صريحة؟ هذه المسألة مرت بنا أيها الإخوة، عندما يقول الرجل لزوجته أنت علي حرام، اختلف فيها العلماء. فمن العلماء من قال بأنها ظهار، ويلحقونها بقول الرجل أنت علي كظهر أمي، وعلى القول بأنها ظهار فلا طلاق في هذا، لأن الظهار ليس طلاقا، والظهار لم يكن طلاقا إلا في الجاهلية، فجاء الإسلام فغير تلك الأمور والعادات التي كان عليه أهل الجاهلية. ولكن الظهار فيه كفارة المسؤول المعروفة في سورة المذكورة في سورة المجادلة. هناك من يقول بأن قول أنت علي حرام هذا نوع من الطلاق، كأن يقول مثل قوله أنت علي الحرج أي محرمة، فكأنه حرم وطأها، يعني أراد بذلك الطلاق. ومن العلماء من يقول المراد بذلك اليمين. إذن المسألة فيها خلاف، وهذه إذن يرجع فيها إلى نية ماذا المتكلم، فهي التي تبين ذلك. يقول الأخ هنا يسأل عن العقيقة، يعني يقول إن العقيقة ورد فيها في الحديث ويعق عن الغلام شاتان وعن الجارية شات، وجاء بأنها لا تكسر. إذن هناك مفاصل أيها الأخوة، في الشات أو في الخروف الإنسان الخبير بها لا يحتاج إلى أن يكسرها، وإنما يأتي إلى المفاصل فيجزئها. فأي شخص عنده خبرة في الذبح أو النحر فإنه يعرف ذلك جيدا ولا يشكل عليه ذلك الأمر. إذن ليست مشكلة، ولكن الذي يشكل عليه ذلك يعني أنت لو جئت إلى جزار خبير تجد أنه لا يحتاج إلى التكسير إذا لم تريد ذلك، هو يفصلها لك تفصيلا ويجزئها أجزاء لك فيعطيك إياها مفصلة، لأنه كما تعلمون الحيوان فيه مفاصل كالإنسان. يقول الأخ هنا في درس الليلة احتوى على كثير من الأبيات الشعرية، فهل من موعظة عن الموت ذاكرا بعض الأبيات لأبي ذؤيب الهذلي، وهل هذا يخالف الشرع؟ وجزء أولا الاستشهاد أيها الإخوة بالشعر الذي فيه موعظة وتذكير ليس ذلك يخالف هذه الشريعة، ولذلك حسان هو شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يهجو المشركين، بل يقول عليه الصلاة والسلام اهجهم وروح القدس يؤيدك. وليس هناك مجال لأن نتكلم نجيب على سؤال الأخ بالتفصيل، ولكن هو أشار إلى أبيات أبي ذؤيب الهذلي. أبو ذؤيب الهذلي هذا له كان 5 من البنين سافروا إلى مصر فماتوا جميعا بمرض الطاعون، فرثاهم بقصيدته الميمية المشهورة التي تعتبر من روائع الشعر. لكن أنا أذكر منها بيتين استشهد بهما صحابيان جليلان، ويكفي في ذلك أن الصحابة اشتشهد. يقول تعلمون أيها الإخوة الإنسان مهما كان قد يختلف مع أبي ومع أخي ومع عمه ومع خاله ومع صديق، هذا هو شأن الإنسان، لكن على المسلم دائما أنه عند الاختلاف تصفى النفوس. وقد مر بنا قصة أبي بكر وعمر عندما اختلف في أمر، فلحق أبو بكر بعمر فأغلق بابه عليه، ثم جاء أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لقد غامر صاحبكم، لأنه كان حاسرا عن ثوب يعني رفعه قليلا. ثم جاء عمر يبحث عنه في بيته فلم يجده، فقيل لرسول الله فأنكر رسول الله وبين مكانة أبي بكر لا غيره. الشاهد أن معاوية بن أبي سفيان لما مرض مرض الموت كان هناك شيء من الخلاف بينه، وهذا يحصل بين الناس عموما وبين ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، لكن الخلاف الذي يحصل بينهما هو كالخلاف الذي يحصل بين المؤمنين المتقين، خلاف ينتهي إلى وفاق. أنت إذا اختلفت مع آخر وقصدك أن تصل الحق فهذا خلاف ينتهي إلى وفاق، لأنك وهو يريد تريدان الحق. فلما أراد ابن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن يزور معاوية أمر أن توضع له مخدة ليتكي عليها، فلما أقبل عليه عبد الله بن عباس قال وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضع. يقول وتجلدي يعني للشامتين أنني لريب الدهر، مع أنني الآن في مرض الموت وربما أغادر هذه الحياة، ومع ذلك أنا أصبر وأتجلد فلا أتضعضع ولا أضعف. انظروا إلى براعة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى، رد عليه بالبيت الذي يليه لأبي ذؤيب الهذلي، قال وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. يعني شبه المنية الموت إذا غرس، يعني كالأسد إذا غرس ماذا أخلابه بالإنسان فإنه لا يبقي. وإذا المنية أنشبت أظفارها، فشبه الموت بحيوان مفترس، ألفيت كل تميمة مهما بذلت مهما عالجك الأطباء ومهما اتخذت من الوسائل فإنه إذا جاء أجلهم كما قال تعالى لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. كل نفس ذائقة الموت ولا يدري الإنسان أيها الإخوة بأي مكان يموت. أبو دؤيب كاد أن يتقطع قلبه من الحزن على أبنائه، ولكنه في النهاية فكر في هذه الحياة الدنيا، وأن ما أصاب الأبن سيصيبه، وما نزل بهم سينزل به، ولذلك قال: وليأتين عليك يوم مرة يبكى عليك مقنعا لا تسمع. هذه النهاية التي انتهى إليها. قال: لا بد من تلف مقيم فانتظر أبيرض قومك أم بأخرى المضجع. لا بد من موت، وهذا الموت قد يكون في موطنك، وربما يكون في بلد آخر، كما مات أبنائي يقول في مصر: الموت نازل لا محالة، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ثم قال وكذلك بعد أن ذكر هذا البيت: ولا يأتين عليك يوم مرة، يصف حاله وهو قد لف بذلك البياض الذي قال عليه الصلاة والسلام: البسوا البياض وكفنوا فيه موتاكم. هو يصور حالته بعد ذلك بأنه كغيره سيأتي إليه الموت وسينزل بساحته، وأنه سيغسل وسيكفن ويصلى عليه، وأنه سيوضع على النعش، وأنه سيحمل على الأكتاف ليوصل به إلى مثواه الأخير، فيوضع في تلك الحفرة وتوضع عليه اللبنات، وبعد ذلك يحثى عليه التراب حثيا. هذا هو أيها الإخوة هو شأن الموت. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أوصانا بماذا؟ قال: أكثر من ذكر هذه من لذات، فإنه ما ذكر في. وصلى الله عليه وسلم.